أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائم يقول: هل يكفر من لم يكفر تارك الصلاة؟ لا، هذه مسألة خلافية يا أخي. مسألة تارك الصلاة مع الاعتراف بوجوبها هذه مسألة خلافية، ما يكفر من خالف فيها أئمة كبار من العلماء، لكن الصحيح والراجح مع الذين يقولون إنه يكفر الكفر المخرج من الملة. نعم.